الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هل تجوز الصلاة خلف صاحب بدعة يدعو إليها؟ البدع يا أخي كثيرة ومتفاوتة تفاوت عظيم، منها ما هو مخرج من الملة ومنها ما ليس بمخرج من الملة. فصاحب البدعة الكبيرة المخرجة من الملة لا تصح الصلاة خلفه، وإذا كانت بدعته صغيرة فتصح الصلاة خلفه إن شاء الله. يقول: حكم حمل المصحف وقت صلاة التراويح لمتابعة الإمام. أقول: إذا كان ذلك لحاجة فلا بأس، كأن يكون خلف الإمام من أجل أن يفتح عليه إذا غلط، وأما إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي حمله، لأنه يشغل المصلي، وعليه أن ينصت بسمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يسمع من الإمام، ولو حمله فصلاته صحيحة. يقول: طائرتي تقلع الساعة 5 وتصل الساعة 7، حيث أن أذان المغرب في بلدي الساعة 5:30، متى أفطر؟ على توقيت بلدي أم جدة، حيث أنني سأكون في الجو؟ تفطر متى غربت الشمس عليك في أي موقع أنت فيه، فلا يسوغ لك أن تفطر وأنت ترى الشمس. زيادة في التوضيح: لو غربت الشمس وأنت في المطار مثلا فأفطرت ثم أقلعت الطائرة وارتفعت ورأيت الشمس، فصيامك تم وصحيح ولا يلزمك إمساك الآن لأنك أتممت الصيام. لكن إذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس ثم ارتفعت في الجو وصرت ترى الشمس فلا تفطر حتى تغاب عنك الشمس. هل يجوز أن أطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم أصلي صلاة الجمعة وأسافر؟ لا حرج يا أخي، تطوف طواف الوداع في الوقت الذي لا يشق عليك. إذا كان طوافك بعد صلاة الجمعة يفوت عليك الوقت أو يشق عليك حرارة الشمس لا تطيق ذلك، فلو طفت في وقت تتمكن من الطواف بدون مشقة فلا بأس إن شاء الله، لكن لا يكون طوافك بعد صلاة الفجر وسفرك بعد صلاة الجمعة. بين السفر وطواف الوداع في هذه الحال وقت طويل. ما حكم إخراج الزكاة لأحد الأقارب بغرض الزواج؟ إذا كان فقيرا ولا يستطيع الزواج بماله وأعطيته من زكاة مالك ليتزوج بذلك فلا بأس، لكن لا يجوز أن يتوسع في الإنفاق في الزواج وهو من الزكاة. لا يجوز له أن يتوسع في الإنفاق على الزواج زائد عن الحاجة وهو آخذ من الزكاة، وإنما ينفق على قدر الحاجة. ولو أعطيته زكاة مالك كلها إذا كان فقيرا لا يستطيع وهو في حاجة إلى الزواج فأعطيته زكاة مالك فلا بأس بذلك إن شاء الله. ما حكم من صلى ركعة واحدة من صلاة التراويح ثم خرج من صلاته قبل إتمامها لقضاء حاجة ضرورية هي البول؟ لا بأس بذلك، إذا احتاج للخروج من صلاته فيخرج ولا شيء عليه، إلا أنه لا ينبغي له أن يخرج بدون مبرر بدون حاجة، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن إذا كان لحاجة فلا إثم عليه. يقول: أعرف شخصا عليه ديون ولو دفعت له زكاة مالي فرط فيها ولم يهتم بالديون، فهل أسدد بعضا من ديونه من الزكاة وأخبره بذلك؟ نعم، تحضره وتحضر صاحب الحق وتقول له: هذه لك من الزكاة، نريد أن نبرئ بها ذمتك ندفعها لصاحب الدين. يكون حاضرا لأنه يوجد كثير لا يهتم بالدين مهما تراكم عليه، وهذه خصلة ذميمة. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه جميع الحقوق، ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. يعني الدين حقوق العباد لا تغفر، يأخذون حقهم. ولعظم حق الدين لما قدمت الجنازة لرجل من الصحابة يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله، درهمان أو ديناران. فقال صلوا على صاحبكم، ما صلى عليه وعليه دين. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم هما علي يا رسول الله، ما دام أن هذا الدين الذي عليه سيحرمه من صلاتك عليه فأنا أتحمل هذا الدين. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم قابل الملتزم بالدين فقال ما فعل الديناران أو الدرهمان؟ فأخبر بأنه لم يسددهما لأن الوقت قريب. ثم سأله ثانية عليه الصلاة والسلام فقال دفعتهما، فقال الآن بردت عليه جلدته أو بردت جلدته، يعني لما سددت الدين عنه الآن استراح. فالدين شأنه عظيم وضرره على العبد المسلم كثير، ولا يجوز للمسلم أن يتساهل بهذا بالدين، سواء كان لله من كفارة أو نذر أو صدقة زكاة مال، أو للعباد، وسواء كان للأفراد أو للحكومة، كله يعتبر دين في ذمته عليه الوفاء به. فالمسلم يحرص كل الحرص على براءة ذمته، وإذا خشي أن يباغته الأجل قبل السداد فليكتب ذلك، وليؤكد على ورثته وعلى أوليائه بأن يسارعوا في سداد الدين الذي عليه. يقول هل خروج الدم من فم أو أنف الصائم يفطره؟ الجواب لا، لا يفطره. استخدام السواك في نهار رمضان ولو كان يجد الإنسان طعم السواك فهل في ذلك شيء؟ لا، ليس في ذلك شيء. فالمسلم يتسوك في نهار رمضان وفي غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كرهه بعض الفقهاء رحمهم الله بعد الزوال للصائم، قالوا لئلا يذهب رائحة خلوف الصيام فم الصائم. والصحيح أنه مشروع جائز مستحب قبل الزوال وبعده، لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. فهو مستحب ومن سنن المرسلين السواك. يقول ما حكم المقلد الجامد؟ التقليد هو تسليم قول الغير بلا دليل، هل هو جائز؟ هو جائز للعاجز عن معرفة الدليل. وأما المقلد الجامد الذي يقول كل آية أو حديث صحيح خالف قول إمامه فهو منسوخ أو مؤول. أولا، الناس يتفاوتون، منهم من يعرف المأخذ الدليل من الكتاب والسنة فلا يجوز له أن يقلد. إذا عرف الحديث الدليل أو عرف الآية التي يستدل بها على الحكم وعرف أنها ليست منسوخة يجب عليه الأخذ بالدليل ولا يجوز له أن يقلد. وأما إذا كان من عوام المسلمين فله أن يقلد من يثق به من العلماء. ويحرم على المسلم أن يرد الدليل من الكتاب والسنة لأنه خالف قول إمامه، بل يرد قول الإمام إذا خالف الكتاب والسنة. المسلم يتمذهب بالمذاهب الصحيحة الآخذة بالكتاب والسنة، لكن كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، نأخذ مثل ما يأخذون، رحمه الله. فلا يجوز للمسلم أن يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف قول إمامه، بل يأخذ بقول إمامه فيما لم يخالف السنة. فإذا خالف السنة وجب عليه أن يأخذ بالسنة ويدع قول القائل كائنا من كان. يقول: بعض الناس يعمل عيد ميلاد للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعمل عيد ميلاد لآدم ونوح وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. عيد الميلاد بدعة من البدع استحدثت بعد انقراض القرون المفضلة، ثلاثة القرون التي نوع النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، بعدما انقرضت استحدث الفاطميون في شمال إفريقيا عيد الميلاد، لأنهم كانوا بجوار النصارى، وكان النصارى يتخذون إلى عيد ميلاد للمسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقلدوهم في ذلك واتخذوا عيد ميلاد للرسول صلى الله عليه وسلم، فاستحدثوا وابتدعوا في دين الله ما لم يكن منه. ولو كان هذا الأمر مستحبا لأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ترك خيرا إلا وأمرنا به ورغبنا فيه، ولا شرا إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا إن عيد الميلاد من الشرع من السنة، وعرفنا أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، كأننا قلنا إن الرسول لم يكمل لنا الدين ولم يوضح لنا، قصر، ما بين لنا عيد ميلاده، فنحن نكمل، وهذا جحد وضلال، ولا أظن مسلما يقول ذلك. ولو كان مشروعا، هل تظن أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والصحابة معهم رضي الله عن الجميع يفرطون في هذا ويستحدثه الفاطميون المبتدعة؟ لا يقول بهذا عاقل. وكل شيء لم يكن في الصدر الأول فهو مردود من العبادات. أما العادات، الشيء المعتاد اتخذه الناس عادة لا عبادة، فلا شيء في ذلك. عادة الناس في ملابسهم أو مراكبهم أو مساكنهم تتنوع وتختلف، لكن العبادات هي هي، لا زيادة ولا نقص. فاتخاذ عيد الميلاد والعمل على ذلك بدعة من البدع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في لفظ عام من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تشمل هذه كل بدعة. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل ما استحدث في العبادات مما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فهو بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. يقول: في بعض بلاد المسلمين يعمل عيد ميلاد للسيد البدوي ولفلان وفلان والسيدة زينب والسيدة عائشة ولسيدي بشر، كل هذه من البدع ولا يجوز عمل مثل ذلك. وعليك أخي المسلم أن تنبه من يعمل مثل هذه الأعمال يظن أنه يتقرب إلى الله جل وعلا، وهذا العمل يبعده من الله جل وعلا ويفرح الشيطان. الشيطان اللعين يسر إذا أحدث الناس بدعة، لأنه ما من قوم يحدثون بدعة إلا ورفع عنهم من السنة ما يقابلها. يقول: في بعض البلاد أناس إذا أراد شيئا قال والنبي، أو يقول يا محمد أحيانا، أو يقول ومحمد، كل هذا لا يجوز. كلمة والنبي ومحمد هذا حلف، والحلف بغير الله شرك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك. فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأبوين، ولا بأي مخلوق، وإنما الحلف بالله وحده. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كذلك منادات النبي صلى الله عليه وسلم ليفزع في أمر من الأمور هذا شرك، لأن الرسول قد مات كما قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وإنما تقول: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، نعم. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، نعم. وأما أن تناديه تقول يا محمد إذا حجبك أمر ناديته فقلت يا محمد أو يا رسول الله افزع لي أو المدد أو نحو ذلك، هذا شرك. تقول السائلة: ما الحكم في تغطية المرأة لوجهها، وما الحكم في ذلك إذا كانت محرمة؟ المرأة إذا كانت محرمة ولم تكن عند الرجال الأجانب فعليها أن تكشف عن وجهها ولا تغطيه، المحرمة لا تغطي وجهها. لكن إذا كانت عند الرجال الأجانب فيجب عليها تغطية الوجه محرمة كانت أو غير محرمة. المرأة في الصلاة إذا كانت تصلي في بيتها لا تغطي وجهها، وإذا كانت تصلي في أحد المساجد أو حولها رجال أجانب في أي مكان وجب عليها أن تغطي وجهها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. في حالة الإحرام لا تغطي المرأة وجهها، لكن إذا كانت عند رجال أجانب غطت، سدلت الجلباب على وجهها. تقول: فإذا جاوزونا يعني أبعدوا عنا وصاروا لا يروننا كشفنا. هذه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، التي نقلت لنا كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المرأة المسلمة أن تأخذ بما سمعت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.